بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام في بقية منزوحات البئر. قال رحمه الله: ونزح عشر ليابس العذرة. الشيء الأول في متن اللمعة: ونزح عشر دلاء ليابس العذرة، لخبر أبي بصير في التعليق عندك الزبدة الفقهية. نستعين بالروايات، نجهز عدنا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء، فإذا ذابت فأربعون أو خمسون. وفي النجع في شرح اللمعة أنه في التهذيب رواه عن أبي بصير، وفي الكافي عن علي بن أبي حمزة اللي هو البطائني، في كلام من أعمدة الواقفية، عن الصادق عليه السلام. واحتمال أن الراوي واحد وهو أبو بصير، لكن سقط من نسخة الكليني علي أبو بصير، لأن علي بن أبي حمزة يروي عن أبي بصير عن الصادق سلام الله عليه. ونزح عشر دلاء، دلو يعني، ليابس العذرة. هنا نقول كلمة في بداية الدرس هذا اليوم، وهي أن اختلاف الروايات في منزوحات البئر يدل على أن الأمر إرشادي تابع للمرشد إليه، فهذا أمر إرشادي حمله المحققون على الاستحباب بسبب اختلاف الروايات اختلافا شديدا، وهذا هو الذي استقر عليه رأي المتأخرين ومتأخر المتأخرين من علمائنا، أن هذا محمول على الأمر الإرشادي، والأمر الإرشادي كما في الأصول تابع للمرشد إليه، في رسائل الشيخ الأعظم الأنصاري، بحث الأصول العملية، بحث البراءة حينما يناقش أدلة علمائنا الأخباريين على وجوب الاحتياط الشرعي، أدلة وجوب الاحتياط الشرعي، لأنهم يقولون بأن الأدلة الشرعية دلت على وجوب الاحتياط. قف عند الشبهة، أخوك دينك فاحتط لدينك، حلال بين حرام بين، شبهات بين ذلك، من أخذ بالشبهات وقع في المحوى إلى آخره. الشيخ يقول لا، هذا أمر إرشادي بالنسبة إلى الشك في التكليف بعد الفحص واليأس نجري البراءة، وكذا بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة فأيضا مجرى البراءة. نعم، إذا كانت الشبهة شبهة محصورة، يعني شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة ضيقة في شبهة محصورة، فهنا نجري الاحتياط لمنجزية هذا العلم الإجمالي. فحينئذ أوامر هذه أوامر محمولة على الإرشاد، الإرشاد تابع للأمر المرشد إليه، كان واجب تحمل هذه الأوامر على الوجوب، كان مستحب تحمل على الاستحباب. فمن يجري البراءة وهو علماء الأصول على المشهور بعد الشك والفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر، يقول هنا مجرى البراءة، وإن كان الأحوط استحبابا الاجتناب احتياط استحبابي. ونزح عشر دلاء ليابس العذرة وهو غير ذائبها أو رطبها، غير ذائبها لأن الذائبة يجب لها خمسون أو أربعون كما في الرواية، ورطبها لأن الرطبة يجب لها خمسون اجتمع عليه الشيخ الطوسي وجماعة منهم الماتين الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة، أو هما على الأقوال. لماذا؟ لأن الذائبة أو الرطبة لها حكمها، حكمها المخالف لحكم اليابسة. ثم قال رحمه الله: وقليل الدم، يعني ونزح 10 دلاء ليابس العذر، وقليل الدم كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور. قلنا مرارا وتكرارا أن ميزة اللمعة الدمشقية العناية برأي المشهور غالبا. والمروي دلاء يسيرة، الشهيد الثاني هنا يسجل ملاحظة ويقول: المروي بالنسبة لقليل الدم دلاء يسيرة، وفسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع، وهذا قول الشيخ الطوسي في التهذيب، قال: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع 10، فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه. صاحب الزبدة الفقهي علق يقول: وفيه أنه لا دليل على تعيين أكثره، تعليق رقم 5. أما قول الشهيد الثاني رحمه الله، نسجل عليه احنا ملاحظة وتعليقه، قوله أن المروي دلاء يسيرا، التحقيق كما في كتاب النجعة في شرح اللمعة، دلاء يسيرة في روايتين، ودلاء يسيرة أيضا بدلاء بدون يسيرة، ماكو يسيرة فقط دلاء، أيضا هم في روايتين. هو بنحمل المطلق على المقيد، صح لو لا؟ أعتق رقبة ثم يأتي أعتق رقبة مؤمنة، يحمل المطلق على المقيد، تقيد الرواية الأولى زين. لكن في خبر آخر 20، وفي خبر 30، موجود هذا الكتاب النجع في شرح اللمعة، في هذا اللي هو سيدي جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، وفسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع رأي الطوسي، أو لأنه أقل جمع الكثرة، هو قول العلامة في كتاب منتهى المطلب، آخر كتاب صنفه العلامة، كتاب رائع اقتبس منه كثيرا في المستمسك السيد الحكيم من خيرة الكتب الفقهية الاستدلالية، وآخر ما صنفه العلامة الحلي المنتهى، معروف باسم المنتهى، هو منتهى المطلب زي الشرائع، هو شرائع الإسلام، نقول الشرائع، مختصر النافع مثلا، مختصر الشرائع، جواهر الكلام نقول جواهر، صلى الله. وفيهما نظر، ووجه النظر موجود في تعليقة الزبدة الفقهية، يعني النظر في الأول والنظر في الثاني، ولكن لا نطيل بهذه الآراء. ونزح 7 دلاء للطير وهو الحمامة، ليش قيدها بالحمامة فما فوقها؟ لأن العصفور له حكم خاص، يعني الطير هني ميشمل العصفور أو العصفور، لأن لها حكم خاص، يعني العصفور ورد وسيأتي إن شاء الله، وهو مخالف لحكم الطير المنصوص عليه هاهنا أنه 7 دلاء. نقطة لا ننساها في منزوحات البير، وهي أن المنصوص عليه منصوص ما في كلام، ورد فيه نص ورواية 50 دلو أو 30 أو 40 أو 10 أو 7 أو دل واحد أو أكثر 70. بمراجعة كلام الماتن رحمه الله نشوف أنه ذكر ترتيب: والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، بدأ بنزح الجميع، بعدين قال: وكرل الدابة والحمار والبقرة، بعدين مشى بالترتيب التنازلي: و70 دلوان لكذا، و50 لكذا، و40 لكذا، و30 لكذا، و10 لكذا، و70 لكذا، و50 لكذا، و30 لكذا، ودلوان للعصفور، يعني بالتسلسل التنازلي، أرقام تنازلية. يعني وردت باختصار نصوص وروايات في منزوحات، يعني تقادير المنزوحات، إذا وقع كذا فينزح 70، إذا وقع كذا 50، 4، هذا منصوص عليه. زين، ما لا نص فيه كيف خرجه الفقهاء؟ خرجوا على أساس أن ما لا نص فيه يجب نزح جميعه. واضح المسألة إذن؟ فلا يبقى علينا إلا التطبيق للعبارة ونزح 7 دلاء للطير للأخبار. منها رواية البطائني: سألته مضمرة عن الطير والدجاجة تقع في البيض، قال عليه السلام: 7 دلاء. التعليق هم تحت الزبدة الفقهية كاتب: ومثله مضمرة سماع. مضمرة يعني شنو؟ أكو رواية يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام، سألت أبا جعفر عليه السلام، قال الصادق عليه السلام. هذه صريحة. أحيانا مضمرة يقول: سألته أو عن أحدهما. مضمرة من بين هو الإمام الباقر أم الإمام الصادق عليه السلام، يسموها مضمرة وفيها كلام. إذا كانت الرواية عن زرارة يقول: زرارة لا يروي إلا عن الإمام المعصوم، ما يسأل زيد وعبيد. سماع شلون؟ هل مثل زرارة؟ المعروف بين الأعلام والمحققين أنه الرواية تعتبر معتبرة، يعني حجة. حتى سماع ما راح يسأل واحد من الشارع حي الله، يسأل الإمام المعصوم. هام هذه يرجع فيها إلى علم الرجال. مضمر السماع هم يقول: نزحت منه 7 دلاء، وهو المشهور عن المفيد رحمه الله ومن بعده، ولكن مع ذلك روايات مختلفة في المقام. ونزح 7 دلاء للطير وهو الحمامة فما فوقها، أي ما فوقها مثل النعامة، يعني أكبر من الحمامة، أي لنجاسة موته، النجاسة المستندة إلى موته. والفأرة فيها 3 أقوال مع انتفاخها في المشهور، والمروي وإن ضعف اعتبار تفسخها، يعني والفأرة في مع انتفاخها، يعني ونزح 7 دلاء للطير والفأرة مع انتفاخها، هم في القول المشهور بين العلماء وهم في المروي. رواية أبي سعيد المكاري يقول إذا عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، وفي رواية تفسخت، فانزح منها 7 دلاء. إذن الروايات موجودة في الوسائل أو هني في تعليقات الزبدة الفقهية، فلتراجع. وبول الصبي وهو الذكر الذي زاد سنه عن حولين أو زاد سنة عن حولين. الله زاد سنه يعني عمره، مش مكتوب عندكم؟ لعله ممكن اشتباه. زاد عمره يعني عن حولين، أو زاد سنة عن حولين. على كل حال، لأن الرضيع له حكم مغاير لحكم بول الصبي، ولم يبلغ الحلم، يعني ذكر لا أنثى، زاد سنه عن حولين ولم يبلغ الحلم، وفي حكمه يعني الصبي الرضيع الذي يغلب أكله على رضاعه أو يساويه، لأن الرضيع المستثنى منصرف إلى الرضيع المعتمد على الرضاع. وغسل الجنب هم 7 دلاء، الخالي بدنه من نجاسة عينية، لروايات منها الصحيح، يعني لأخبار وروايات فيها الصحيح، مثل صحيحة الحلبي عندك في التعليق 4 عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية الصحيحة شنو في علم الرجال؟ ما كان رواة الخبر عدولا إمامية ثقات، سموه خبر صحيح، وهذا في تقسيم الصحيح الأعلى إلى آخره. المهم هذا هو الصحيح، الرواة من الشيعة الإمامية العدول عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن وقع فيها جنوب فانزح منها 7 دلاء. وروايها صحيح عن محمد بن مسلم، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما، فتكون الرواية هم مضمرة، لأن محمد بن مسلم يروي إما عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام. إذا دخل الجنب في البئر نزح منها 7 دلاء. وقد وقع الخلاف بين العلماء في ما يوجب النزح، هل هو لوقوع الجنب في البئر؟ هذا قول ذهب إليه سيد المدارك سيد العاملي في مدارك الأحكام في شرح شرع الإسلام. وهذا سيد المدارك بالمناسبة مما نتكلمنا عن الخبر الصحيح مبناه الأصولي العمل فقط وفقط بالخبر الصحيح لا الموثق ولا الحسن ولا، ولكن هو مع ذلك أحيانا يعمل بالموثق. في التعليق هذا رقم 4، هل هو لوقوع الجنب في البئر قول، أو لمجرد اغتساله من البئر قول آخر، وهو المشهور بين الفقهاء والعلماء أن النزح ما يوجب النزح شنو؟ اغتسال الجنب من البئر. أو القول الثالث لارتماس الجنب في البئر. فثلاثة أقوال أشهرها القول الثاني، وهو أن ما يوجب النزح هو شنو؟ مجرد اغتسال الجنب من البئر لا في البئر. زين. ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك، يعني باغتسال الجنب فقط، مجرد أن اغتسل، هو ما اغتسل في البئر، اغتسل خارج البئر، هذا هو ظهر المسألة والفتوى. ومقتضى النص يقول الشهيد الثاني نجاسة الماء باغتسال الجنوب، لكن وقع الخلاف في أن النزح وجوب النزح يعني لأجل غسل الجنوب، أن النزح لغسل الجنوب، هل أن الماء تنجس لكونه مسلوب الطهارة أو الطهورية، أو مسألة تعبدية شرعية كما عليه صاحب الجواهر تبعا للشيخ الطوسي. هذا قول في المسألة، أن مسألة تعبدية وردت فيها رواية، فإحنا تعبدا، مش لأن الماء صار نجسا كما ذهب إليه الشهيد أو الشهيد الثاني في بعض كتبه. أن النزح لغسل الجنوب هل هو لنجاسة الماء؟ ذهب إليه الشهيد الثاني. أو لكونه مسلوب الطهورية؟ ذهب إليه المحقق الحلي في كتاب المعتبر في شرح المختصر والعلامة في المختلف. أو للتعبد شرعا، مسألة تعبدية. هذا قول جماعة من العلماء منهم الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر تبعا للشيخ الطوسي في التهذيب. قال الشهيد الثاني ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك، عرف شنو رأيه؟ لا سلب الطهورية، اللي هو رأي المحقق الحلي في المعتبر والعلامة في المختلف. وعلى هذا يعني وعلى نجاسة ماء البئر باغتسال الجنوب، فإن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث، غسل ارتماسي واضح. وش يصير بعد؟ ونجس بالخباز، يعني لأنه تطهر بالغسل الارتماسي ولكن الماء صار نجسا، تنجس بدنه بسبب هذا الخباز. فنجاسة البدن ليش؟ لأن الماء نجس بعد الاغتسال، بعد ما خلص من الاغتسال الارتماسي الماء نجس، بدليل وجوب النزح منه. وهذا على مبنى أن شنو؟ أن البر ينجس بالملاقات، ولكن المشهور عند المتأخرين من زمن العلامة إلى يومنا هذا شنو؟ وإن اغتسل مرتبا أو مرتبا ترتيبيا ففي نجاسة الماء أكو غسل ارتماسي أكو غسل شنو ترتيبي. وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله، أي اتصال الجنب بالماء بأن كان داخل الماء، أو وصول الماء إليه يعني وصول ماء الغسل إلى البئر بعد أن كان الجنب خارجه، أو توقفه على إكمال الغسل كاملا، وجهان، ولا يلحق بالجنب غيره. غيره يعني شنو؟ ممن كان محدث بالحدث الأكبر كالحائض والنفساء، لأن الحكم قد علق على الجنب. ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله. وخروج الكلب حيا من ماء البئر أيضا، ونزح شنه سبع دلاء لخروج الكلب من ماء البئر حيا لرواية أبي مريم في الهامش، إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال عليه السلام إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزح منها سبع دلاء. تعليق الثاني في الزبدة الفقهية، أكو كلام أن ابن إدريس الحلي لم يعمل بهذه الرواية، ولكن لا عبرة بقوله كما في النجع في شرح اللمعة، مو مهم. ولا يلحق به الخنزير، يعني الخنزير لا يلحق بالكلب في هذا الحكم لعدم النص وعدم إسقاط خصوصية الكلب في الخبر، لأنه ماكو قياس عندنا احنا، لعدم القطع والجزم بكون الحكم معلق على أنه نجس عين بما هو نجس العين حتى نعد الحكم ونسريه إلى الخنزير، بل عن هناك خصوصية في هذا دون ذاك. ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس، لأن بالقياس تمحق الشريعة وتمحق السنة. ولا يلحق به الخنزير، يعني ولا يلحق شنه بالكلب خروج الكلب حيا الخنزير، بل بما لا نص فيه، ما لا نص فيه وجوب النزح تماما. ونزح خمس لذرق الدجاج أو الدجاج أو الدجاج، مثلث الدال في المشهور، هذا مطلقا على الرأي المشهور سواء كان جلال أو لا، وهو رأي الشيخ الطوسي في بعض كتبه. أما الشيخ المفيد رحمه الله وابن إدريس الحلي فخصصوه بالجلال الذي تغذى بعذرة الإنسان. وجه التخصيص يقول لأن غير الجلال، ماكو حيوان جلال يتغذى بالنجاسة، لأن غير الجلال كذرقه طاهران فلا موجب للنزح. ونزح خمس لذرق الدجاج أو الدجاج في المشهور ولا نص عليه ظاهرا فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف يعني الشهيد الأول في كتاب البيان ليكون نجسا. ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه. لكن هناك قول مشهور وهو أنه لا يمزح الجميع، وإنما أكو قدر معين. وعشر إدخالا له في العذرة، يعني عشر دلاء. والخمس للإجماع على عدم الزائد إن تم. وفي الدروس كتاب للشهيد الأول صرح بإرادة العموم، أي بعموم الدجاج سواء كان جلال أو غير جلال، كما هنا لم يصرح، وجعل التخصيص بالجلال قولا. طبعا هذا كله على شنه نظرية المتقدمين من هذه التقادير في المنصوص عليه أن النزح واجب وأن الماء ينجس بالملاقات وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وثلاث دلاء للفأرة مع عدم الوصف يعني مع عدم التفسخ كما هو المروي. الوصف يعني عدم التفسخ، تفسخت أو تسلخت على اختلاف النسختين أو القراءتين للرواية. والحي على المشهور لكن لا نص فيه، لذا قال سيد المدارك في مدارك الأحكام: أكو مدارك الأحكام للسيد العاملي، وأكو جامع المدارك للسيد أحمد الخنساري 7 مجلدات، جامع مدارك الأحكام 10 مجلدات، شرح الشرائع، عبادات، العبادات من الشرائع، وثلاث دلاء للفأرة مع عدم التسلخ مع عدم الوصف. والحي على المشهور صاحب المدارك يقول: واعترف الأصحاب بالنسبة للحية بعدم ورود النص فيها على الخصوص، ماكو نص. والمأخذ فيها يعني الحية ضعيف أنه 3 دلاء، وعلل بأن لها نفسا فتكون ميتتها نجسة. وفي الواقع هذا الكلام لا دليل عليه، وهذه الدعوة عهدتها على مده، لأن الآن ثابت علمين أكو أنواع من الحيات يعني مختلفة من هذه الناحية. وفيه مع الشك في ذلك عدم استلزامه للمدعى، لأن كون ميتتها نجسة لا تستلزم 3 دلاء، لا تلازم. وألحق بها أي بالحية الوزغة، كما عن الشيخين المفيد والطوسي لأكثر من رواية صحيحة. أنا سريعا راجع رواية معاوية بن عمار، هذا متخصص في مناسك الحج، وهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الفأرة والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها 3. وصحيحة عبد الله بن سنان أيضا. الشهيد الثاني يقول: وألحق بها الوزغ بالتحريك ولا شاهد له، يعني ماكو دليل وشاهد على الإلحاق. طبعا هذا الكلام غير تام من الشهيد الثاني، لأن من شوية قرأنا رواية وصحيحة معاوية بن عمار عن الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها 3. شلون ماكو شاهد؟ اكو شاهد، بل اكثر من شاهد، لا اقل اكو روايتين من الصحاح يعني صحيحة السند، كما اعترف به المصنف في غير البيان يعني كتاب الذكرى والدروس. طبعا هذه المسألة يريد لها تتبع واستفراغ وسع، لان المجتهد ينبغي بل يجب أن يبحث عن الأدلة الاجتهادية والروايات والنصوص والأخبار في مضانها، ولا يستعجل بشنو عجلة الفحص عن الدليل. يقول: فيما تفحصت عاجلا لم أظفر بخبر. لا، كون يفرغ وسعه ويبذل جهده من أجل العثور على الدليل والنص. وهذا أحد الشواهد، أن الشهيد الثاني يقول لا شاهد له، وإحنا قرينا رواية وهي صحيحة معاوية بن عمار. طبعا هذه المسألة تجري وتسري في كل أبواب الفقه. وقطع بالحكم فيه، يعني الشهيد الأول قطع بالحكم فيه كما هنا، يعني قطع بالحكم في كتاب البيان كما في اللمعة. ليش جزم وقطع بالحكم؟ باعتبار هذا ما نفهمه، باعتبار أنه عثر على هذه الرواية أو هاتين الروايتين الصحيحتين. وألحق بها أي الوزغ العقرب، هذا تبع عند الشيخ الطوسي، ولكن ليس به رواية العقرب، ولذا سكت عنه أو فيه الشيخ المفيد رحمه الله، هذا في كلام شارح النجعة، النجعة في شرح اللمعة. وصرح الصدوقان ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق والده بعدم نص في العقرب، وألحق بالوزغة العقرب، وربما قيل بالاستحباب لعدم النجاسة، ولعله لدفع وهم السم، ودلو للعصفور أو العصفور، هم يقول عصفور بضم عينه. ليش دلو للعصفور؟ لرواية عمار الساباطي، هذا روايات إذا كانت معتبرة موثقة، لأنه صار فطحيا على ما أتذكر. على كل حال هو رواية موثقة وليست في الصحيح. وأمثال السيد العاملي صاحب مدارك الأحكام لا يرى أن الرواية الموثقة حجة، بل لابد أن تكون صحيحة السند عن إمامية عدول. وهذا ما يبحث عنه في علم الأصول، حتى نجيب هاي الفوائد نربطها باللمعة وهذا الفقه الاستدلالي الموجز والمختصر، نشير إلى بعض المباني أصولية رجالية، مباني فقهية. ففيما نحن فيه وقع الكلام في علم الأصول في حجية خبر الثقة، يعني مطلق الثقة، وإن لم يكن إماميا اثني عشرية. لهذا تسمع موثقة سماعة، وتسمع مثلا موثقة عمار الساباطي. الموثقة يعني أحد الرواة ليس من الشيعة الإمامية الاثني عشرية، قد يكون فطحي، قد يكون واقفي أو غير ذلك. ودلو للعصفور، ففي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام إن أقل ما يقع في البئر فيموت فيه العصفور، فينزح منها دلو واحد. هذا أقل الأرقام وهو دلو واحد. وفي الفقيه شيخ الصدوق بدل العصفور بالصعوة، إذا أنا أقرأها صحيح ظهرها الشكل صعوة بالتاء المربوطة، فينزح منها دلو واحد. لعل هذا موجود في روايات لم تصل إلينا، هذه العبارة مثلا الصعوة. على كل حال راجع النجعة في شرح اللمعة، ودلو للعصفور بضم عينه، العصفور خوب احنا نسميه بعد، وهو ما دون الحمامة، سواء كان المفروض سواء أكان همزة أكان مأكول اللحم أم لا. هني هم بعد فائدة في علم الأصول، مأكول اللحم ولا ما مأكول اللحم؟ ليه؟ لإطلاق النص في كلام الإمام سلام الله عليه، لما يقول أعتق رقبة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال صفرة حمراء سوداء بيضاء، هذا مطلق، فنعمل بإطلاق النص. فالرواية تقول فيموت فيه العصفور، ما قيد مأكل لحم غير مأكل لحم. هذه هم شوف كيفية الاستنباط والاستدلال لإطلاق اسم العصفور. وهذا خلاف للراوندي حيث خصه بمأكل اللحم. زين إذا كان مأكل غير مأكل، قال صاحب الزبدة الفقهية إشارة لطيفة، وعلى الإطلاق يعني إطلاق النص يشمل الخفاش غير مأكول اللحم، لكن إذا انطبق عليه هذا الاسم العصفور إذا صدق عليه، ها إذا صدق، لقال يقول العصفور غير الخفاش، والحمامة غير العصفور، والطير غير العصفور، هذا إذا صدق عليه هذا الاسم. زين حتى نخلص من المطلب ننتقل إلى نقطة جديدة. قال وألحق به، أي بالعصفور المصنف، وألحق به المصنف في الثلاثة، يعني كتبه الثلاثة، في الثلاثة عفوا لا، جمعا بين ما ورد في العصفور وبين ما ورد في الحمامة مع تغاير الحكم. اشتباه مني. وألحق بالعصفور يعني الشهيد الأول في الثلاثة، كلام الأول هو الصحيح، يعني في الكتب الثلاثة الذكرى والدروس والبيان، بنهاية الدرس شوية مستعجل قد نشتبه وسبقنا اللسان خطأ. وألحق بالعصفور المصنف، وألحق به المصنف في كتبه الثلاثة، ألحق ماذا؟ بول الرضيع قبل اغتذائه، قبل اغتذائه بالطعام في الحولين، كما عن الطوسي وجماعة لرواية علي بن أبي حمزة البطائني سألته عن بول الصبي الفطيم قال دلو واحد. وقيده يعني الشهد الأول في البيان، في كتاب البيان، بابن المسلم، أنه لازم يكون هذا الرضيع قبل اغتذائه بالطعام من ابن مسلم، لأن ابن الكافر يأخذ حكم أبيه. والمشهور بين الآغايون بين الفقهاء بالنسبة إلى غير المسلم هو شنو؟ يقولون بنجاسة الكافر، إلا أن الأعلام في أيامنا هذه ذهب معظمهم إلى طهارة أهل الكتاب. قال وإنما تركه هنا لعدم النص، مع أنه في الشهرة كغيره مما سبق. واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات، المقدرات منزوحات، ينزح 70 دلو، 50، 40، 30، 10، 7، 5، 1، هاي مقدرات وردت بها روايات. قال الشهيد الثاني رحمه الله في خاتمة هذه المنزوحات، لأن قد يكون شوية هذا البحث ممل ثقيل شوية على الطالب، لكن لا ينبغي أن يمل لسبب واحد وجيه، وهو أن هذه العبارات وهذه المسائل والكلمات وردت فيها نصوص عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فمن هذه الناحية ينبغي أن لا يمل ولا يكل. يا أخي في الغرب قعد لي 20 سنة دراسة هاي شو يسموه مال النمل، هاي بيوت النمل، يقعد 20 سنة مقزر عمره على دراسة بيوت نمل وعلى أمور أحيانا تافهة. يا أخي هذه وردت فيها روايات عن المعصومين عليهم السلام، وهذا فقه أهل البيت سلام الله عليهم. حتى لو حملنا شنو هذه الروايات في منزوحات البير على الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي، فمع ذلك لا ينبغي أن يمل طالب العلم. واعلم أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، يعني السند ضعيف، لكن العمل به مشهور، فالنتيجة عندنا كبرى، وعمل المشهور من الأصحاب جابر لضعف السند، عمل المتقدمين. بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، يعني هاي المقدرات إما لعمل الأصحاب، وإما لو لم يعمل بها لكانت هذه المقدرات والمذكورات مما لا نص فيه. وهذا القول الثاني لم يقل به أحد، لا من العلماء ولا من غيرهم. بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة، فإن اللازم من اطراحه إذا طرحنا هذه المقدرات حتى في هذه الجزئيات وبعض المسائل التي شنو قد يكون المستند فيها ضعيفا من حيث السند، هذا مقصوده. يقول إذا طرحنا هذه الروايات وضربنا بها عرض الجدار شكون، فاللازم حينئذ من اطراح هذه الروايات التي تدعي أنها ضعيفة السند، اللازم من اطراحه كونه مما لا نص فيه، فيصير يجب نزح الجميع، وهذا لا قائل به من العلماء ولا من غيرهم. زين، إشارة أخيرة إلى هذه النقطة القاعدة الأصولية وهي أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. عندنا من الشواهد القوية على أنه عمل الأصحاب جابر لضعف السند مولانا مقبولة عمر بن حنظلة اللي استفادوا منها العلماء كثير من الأمور في الأصول وفي الفقه. في الأصول هي الرواية المتداولة والمعمول بها عند المتقدمين والمتأخرين قديما وحديثا في الأخبار العلاجية، ماكو باب التعارض، إذا كان التعارض مستقر لا يتزلزل نعمل المرجحات، إذا خبرين متكافئين مخير، هذا في الأخبار العلاجية القاعدة الثانوية. أما إذا كان لأحد الخبرين مزية على الخبر الآخر شو نسوي؟ إعمال المرجحات المنصوصة اللي تناولتها مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فأقوى المرجحات وأول المرجحات في المقبولة الشهرة، فتكون مرجحة لأحد الخبرين وإن لم تكن حجة في نفسها لكن ترجح كفتي الميزان، هذا خبر فيه اقتضاء الحجية وذات خبر فيه اقتضاء الحجية ولكن أكو مانع، فهذه الشهرة ترجح إحدى الكفتين، فلهذا اشتهر عندهم العمل بالمشهور. زين، محل الشاهد هذه الرواية يسموها المقبولة لأن كثير من العلماء لا يرون صحة سند المقبولة لعدم وثاقة عمر بن حنظلة أو لعدم النص على توثيقه أو غير ذلك. وحتى أمثال السيد الخوي في علم الأصول على ما أتذكر أنه هذه الرواية يعني ما يناقش بها من ناحية شنها تلقي الأصحاب لها بالقبول لأنها سميت المقبولة، فهذا من أقوى الشواهد على أن عمل الأصحاب هذه صغرى للكبرى. تقول لي وين في أي مورد كان عمل الأصحاب جابرا لضعف السند؟ أقول لك مقبولة عمر بن حنظلة عمل بها الأصحاب قديما وحديثا واستفادوا منها في الأصول في المرجحات وفي القضاء في الفقه وفي ولاية الفقيه، صح لو لا وحكم الحاكم الشرعي لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا ثبت مخالفته لما ثبت قطعا بالكتاب والسنة وغير ذلك. عمل الأصحاب بهذه المقبولة صار جابرا ضعف السند على القول به، ولكن أنا شخصيا وفاقا لجمع من الأعلام والمحققين أرى بأن هذه الرواية معتبرة سندا، ومن هؤلاء طبعا الشهيد الصاد في بحوث علم الأصول والشيخ اللنكراني وغير هؤلاء، السيد محمد سعيد الحكيم أيضا في المحكم وفي الكافي بأصول الفقه، السيد علي الفاني وجماعة من الأعيان والعلماء المحققين ذهبوا إلى وثاقة عمر بن حنظلة وأن الرواية اللي سموها المقبولة هي صحيحة السند وعلى قول معتبرة أو موثقة كما في بعض أبحاث السيد القلبيجاني رحمه الله. فالخلاصة أن هذا أحد الشواهد على أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ثانيا أن هذه الأوامر على المشهور إرشادية والأمر الإرشادي تابع للمرشد إليه، إذا كان المرشد إليه واجب الأمر الإرشادي واجب، كالاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت الشبهة محصورة، أو مستحب إذا كان المرشد إليه مستحب. ثالثا قال في شرح النجعة تعليقا على كلام الشهيد الثاني أن أكثر مستند هذه المقدرات ضعيف، قال وكيف كان فعمل المشهور بما هو ضعيف سندا دليل على أن الأصل في الحجية هو العمل، عمل الأصحاب بالرواية، ولا الرواية صحيحة ومعرض عنها هذه ميتة فقط مدونة في الكتب. وإما سلامة السند، وأما سلامة السند وصحة السند مثلا ففرع العمل، فإذا تعارض خبر ضعيف السند لكنه مشهور مشهور وخبر صحيح السند غير مشهور يقدم العمل بالأول وإنما يترجح صحيح السند فيما إذا كان متكافئين في العمل كما عليه قدماء الأصحاب. هذا كلامه، لكن يحتاج إلى مزيد تحقيق وبيان، ولسنا الآن بصدده، موكول إلى دراسات أعمق في علم الأصول. ثم قال الشهيد الأول والثاني رحمهم الله: ويجب التراوح بأربعة، أي رجال، ويجب التراوح بأربعة رجال، كل اثنين منهما يريحان الآخرين يوما يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآله الطاهرين.